باب الطلاق في الماضي والمستقبل. طالق أمس قوله استحالا، وقوعه لا إن نواه حالا، وإن يرد به طلاقا قد خلا، من زيدنا ومنه فعذر قبلا. وحيث قال أنت طالق قبلا، وصول خالد بشهر أهلا، فإن يصل بعد ووقته اتسع وقوعه فيه، وإلا لم يقع. فإن يخالع بعد يوم ثبتا، إن بعد يومين وشهر قد أتى، ولم يقع إن بعد موتي أو معا. طالق أما قبل حالا وقعا.